حملت اللجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الكيمسونجية الكيمجونجلية مقالة في الإنترنت يوم العاشر من هذا الشهر تعقيدا لما أجراه علماؤنا وتقنيون في معهد أبحاث الأسلحة النووية بنجاح من تجربة التفجير النووي لتقدير قدرة الرأس النووي الذي تم أبحاثه وإنتاجه جديدا بموجب خطة حزب العمل الكوري الخاصة ببناء القوات المسلحة النووية الاستراتيجية.